معذرة يعني اليوم بعتذر من إخواني في درس الأحاديث القدسية. نبدأ إن شاء الله تعالى في درس العلل من كتاب التتبع للإمام الدارقطني رحمه الله تبارك وتعالى. وكنا في الدرس الماضي قد قرأنا الحديث الأول الذي انتقده الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى على البخاري ومسلم في صحيحيهما. وهذا الحديث الذي انتقده الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى فهل يسلم له فيه الانتقاد أم لا؟ وهل الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى في انتقاده لهذا الحديث من الصحيحين يضعف الحديث، أم أن الانتقاد من الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى انتقاد لصنعة الحديث أو للصنعة الحديثية؟ فنعرف إن شاء الله تبارك وتعالى في ليلتنا هذه هذا الحديث، ونتعرف على هذه العلل التي تكلم بها أهل العلم. فن عبد الله اقرأ كلام الدارقطني. قال الإمام الدارقطني رحمه الله: ذكر ما في مسند أبي هريرة رضي الله عنه. قال: أخرج البخاري ومسلم حديث عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان ويرقى الشح ويكثر الفتن ويكثر الهرج. قلت: وقد تابع حماد بن زيد عبد الأعلى. هذا الحديث الأول. هذا الحديث الأول. إذن الحديث الأول من تتبع الإمام الدارقطني في هنا التتبع الدارقطني الحديث الأول. حديث عبد الأعلى، تمام. هذا الحديث قال أخرجه البخاري ومسلم. حديث عبد الأعلى أخرجه البخاري ومسلم، تمام. طيب، فقال إن عبد الأعلى روى الحديث عن من؟ عن معمر بداية الإسناد. عبد الأعلى عن معمر وهو ابن راشد عن الزهري وابن شهاب عن الحديث تاني. اقرأ الإسناد، اقرأ الإسناد مرة أخرى. عبد الأعلى، عبد الأعلى عن معمر عن الزهري. أيوة. عن سعيد بن المسيب. عن سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. عن أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، متن الحديث إيه؟ إذا تقارب يتقارب أو يتقارب الزمان. ماشي. يتقارب الزمان ويلقى الشح. يتقارب الزمان ويلقى الشح. هذا هو الحديث. طيب، ايه الاشكال بقى اللي الدارقطني استدرك فيه على البخاري ومسلم؟ بيقول ان هو رواه عبد الاعلى عن معمر ابن راشد عن الزهري عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة. طيب، الدارقطني بقى هيتكلم على الرواية دي، قال ايه؟ قال الدارقطني: وقد تابع حماد بن زيد عبد الاعلى وقد خالفهما عبد تمام. حماد بن زيد تابع مين؟ عبد الأعلى. عبد الأعلى هذه حماد ابن زيد عن معمر أيضا. تمام. طيب خالف عبد الأعلى وحماد مين؟ عبد الرزاق. طيب عبد الرزاق عن هو نفس الاسناد ولم يذكر أبا هريرة أرسله وأرسله لم يذكر أبا هريرة. خلاص يبقى خالف الاثنين حماد وعبد الأعلى عبد الرزاق من أمام الصنعاني عن مين؟ عن معمر أيضا. تمام. هل مشى بنفس السياق والإسناد إلى أبي هريرة أم ماذا حدث؟ لا حدث خلاف. هنا عبد الرزاق خالف عبد الأعلى وحماد، رواه عن معمر عن الزهري عن سعيد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأسقط مين؟ أبو هريرة. تمام. فده معنى إيه؟ أرسل الحديث. يبقى هنا الحديث معانا هو معمر. تمام. ماشي معانا الإسناد الزهري عن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا في إسقاط. سعيد المسيب هل سمع من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يسمع منه لأنه من التابعين، فهنا يكون هذا الإرسال إيه؟ مرسل. هذا الإسناد مرسل من سعيد المسيب، لابد أن يكون سمع من أحد من الصحابة حتى يكون الحديث مرفوعا. ده كلام مين؟ الإمام الدارقطني. ده كلام الإمام إيه؟ الدارقطني. إذن أتى الدارقطني برواية معمر وقال فيها خلاف. فيها خلاف. لما نيجي نقدم بقى عبد الأعلى وحماد ولا عبد الرزاق، أيهما أثبت في معمر؟ هنجد عبد الرزاق بن همام الصنعاني أثبت من عبد الأعلى وحماد في معمر. يبقى القول قول مين؟ قول عبد الأعلى وقول حماد ولا قول عبد الرزاق؟ يبقى قول عبد الرزاق. يبقى إذن الدارقطني له حق إن يقول إيه؟ الحديث إيه؟ مرسل. طيب نشوف كلام الدارقطني الباقي. ويقال إن معمرا حدث به بالبصرة من حفظه بأحاديث وهم في بعضها. الدارقطني بقى راح جاي وقالوا إن معمر متكلم فيه. معمر إيه؟ متكلم فيه. في حفظه. معمر إذا حدث من كتابه فمقبول، وإذا حدث من حفظه في غير البصرة فمقبول، أما إن حدث من حفظه بالبصرة فلما دخل البصرة حدث له شيء من الضعف، شيء من الضعف. فهنا تكلم أهل العلم في معمر بن راشد الصنعاني في حفظه، تكلموا في حفظه وقالوا كل ما تكلم به معمر في البصرة من حفظه فهو ايه؟ وهم فيه. وهم ايه؟ وهم فيه. يبقى ده طعن تاني على مين؟ على معمر. الدارقطني قال لا، معمر كده عنده ايه؟ عنده خلل، لان عبد الاعلى خد عنه الحديث في البصرة فيكون الحديث ايه؟ كده من اوهام معمر، فيسلم للدارقطني الى الان ان الحديث ايه؟ مرسل. هاي هنشوف هو حديث اول ما هيقابلنا كده هنلاقي الحديث مرسل في البخاري، اول حديث هنضعفه كده على طول يبقى مرسل. نشوف. طيب تتمة الكلام. وقد خالفه فيه شعيب ويونس والليث بن سعد وابن اخي الزهري، رواه عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة. طيب قال بقى الحديث من ناحية الصنعة الحديثية والطريق الصحيح والصواب ما هوش من رواية مين؟ سعيد. ليه؟ لأن معمر لما روى عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة خالفه مجموعة من الثقات. خالف مجموعة من إيه؟ من الثقات. كده الخلاف على معمر ظاهر، وفي خلاف هنا على معمر اهو، روي مرفوعا ومرسلا. ماشي، واخدين بالكم من الخريطة عاملة ازاي؟ احفظوها احفظوها، هيوم واحد دلوقتي منكم هيكتبها. انا بقول لكم طيب الحديث حديث مين يا اخواننا هنا؟ عموما بقى حديث مين؟ في الطريق الاول والطريق الثاني حديث الزهري. مدار الحديث على مين؟ على الزهري. ادي الزهري. روى عنه الحديث مين؟ معمر. مش كده؟ شوفوا كده دلوقتي، روى الحديث عن الزهري مين؟ معمر. روى عن مين؟ عن الزهري، عن سعيد ابن مسير، عن أبي هريرة مرفوعا، خلاص، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي، فيها إشكال دلوقتي؟ مفيش إشكال. ورواه أيضا معمر عن الزهري، دي رواية مين؟ عبد الأعلى، عبد الأعلى وحماد. ماشي، طيب أيضا عن معمر هناك خلاف، عبد الرزاق عن معمر، عن الزهري، عن سعيد المسيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا بإسقاط مين؟ عن سعيد إلى هنا. ماشي، مرفوعا. نمشي، عبد الرزاق، معمر، الزهري، سعيد، ها هنا أبو هريرة مش موجود، مرفوعا، خلاص، يبقى ده مرسل، يبقى ده رواية أبو هريرة. معمر اهي جت على الوجهين، مره مرفوع ومره مرسل. طيب هنا روايه معمر دي الدلقطني بيقول في مجموعه خلفه معمر بقى روى عنه الزهري. اول واحد يونس، حاضر، شعيب ابن ابي حمزه، والثاني يونس ابن يزيد الايلي، والثالث الليث وهو ابن سعد، الرابع ابن اخي الزهري. ماشي، ولو زيادات ثانيه هتيجي رجال اخرى رووا. طيب دول اربعه مقابل ايه؟ واحد اللي هو مين؟ معمر. عارفين بعمل ايه الاول؟ دي خريطه بيسميها العلماء خريطه لبيان العله. هيظهر دلوقتي عله، ايه العله دي؟ هنشوف معمر روى عن الزهري، وشعيب ويونس والليث وابن اخي الزهري عن الزهري، ابن أخي الزهري، ابن أخي الزهري عن الزهري. طيب الأربعة دول رووا عن الزهري، ها عن مين؟ عن حميد. حميد بن عبد الرحمن. ماشي، عن أبي هريرة. عن مرفوعا، يبقى اخواننا دلوقتي حصل هنا إشكال في رواية معمر. زي ما قلنا قبل ما امسح، معمر رواه عنه حماد وعبد الأعلى مرفوعا، ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد مرسلا، مش كده؟ مرسلا ماشي. طيب يبقى في هنا اشكال عند معمر من الاصل، فينا اشكال اهو، مره رفع الحديث ومره ارسل الايه الحديث. طيب تعال الاشكال الثاني. الاشكال الثاني ان معمر خالفه شعيب ويونس والليث وابن اخي الزهري وغيرهم، ورووه عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى القول هنا في الحديث ده قول من؟ قول شعيب ويونس والليث وابن اخي الزهري، مش كده ولا ايه؟ اسمه ايه ابن اخي الزهري؟ احسنت، محمد بن عبد الله بن مسلم. نعم عبد الرزاق سبت، لكن نعم هم الأربعة أثبت من عبد الرزاق، هم أنزل من عبد الرزاق، هم شيوخ لعبد الرزاق. احنا بنتكلم على معمر اهو في الرتبة واحد ماشي. فخالفوا معمر تمام، وروى عن مين؟ عن حميد عن أبي هريرة مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. تم كده؟ لما أجي أقول دلوقتي الرواية اللي أنا أقبلها وتكون الرواية مقدمة، أنه في دول رواية الجماعة عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة مرفوعا، مش كده ولا إيه؟ طيب اللي يسلك هذا المسلك يجعل معمر، نرجع بقى للتعريفات والمصطلحات في تعريفات الحديث، قالوا ايه في الشاذ؟ مخالفة ايه؟ الثقة لمن هو اولى منه، او مقبول الرواية لمن هو اولى ايه منه. طيب فبعض العلماء جعل ان معمر شذ وخالف الجماعة، شذ وخالف الايه الجماعة تمام. طيب شذ وخالف الجماعة، طب الحديث ده، حديث ده عموما هنا رواية معمر دي تقضح في صحة الحديث بالنسبة لتخريج البخاري ومسلم؟ تعال بقى نشوف البخاري عمل ايه. ماشي، كم من الكلام يا عبد الله؟ وقد اخرج جميعا حديث حميد ايضا، يعني نعم نعم جميل. الشيخ مقبل رحمه الله عليه زي ما تكلمنا في الاسبوع الماضي أخذ رسالة الماجستير في تحقيق هذا الايه الكتاب، نقل كلام الحافظ ابن حجر، نقل كلام الحافظ ابن حجر وقال ايه؟ قال ان الزهري من المكسرين. يعني ايه من المكسرين؟ يعني ممن أخذ العلم عن علماء كثيرين تمام. ده كلام مين؟ الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري تمام. قال الزهري من المكسرين من الرواية، فمن الممكن أن يكون أخذ الحديث عن سعيد وأخذ الحديث عن حميد، أخذ الحديث عن سعيد وأخذ الحديث عن إيه؟ عن حميد. فلا إشكال، فلا إيه؟ إشكال. أمال الإشكال ده اللي هو جابه عبد الرزاق، ها الاشكال اللي اورده عبد الرزاق ده والحديث مرسل، قالوا هذا المرسل صح من طرق اخرى ان الحديث مرفوع فلا يضر في ايه في صحة الحديث. يبقى الحديث صح مرسلا وصح ايه مرفوعا. ده الكلام اللي هو ايه خلاص الكلام الحافظ ايه ابن حجر. قال ان الزهري من المكسرين، هنا الزهري هنا مين شيخه هنا؟ سعيد المسيب ومن ثاني؟ وحميد بن عبد الرحمن. ايه المانع ان معمر يكون حدث عن الزهري عن سعيد؟ واصلا في للزهري رواية عن سعيد المسيب اصلا من غير رواية معمر كمان، فيبقى معمر صادق في تحديثه عن الزهري وما يكونش وهم، ما يكونش ايه وهم، تمام. وايضا الجماعة روى الحديث عن حميد والحديث ايضا حميد من شيوخ الزهري ويكون الحديث صحيح. ده كلام الحافظ ايه ابن حجر. الشيخ مقبل كان له رأي تاني، قال لا، هذه الرواية من معمر تعتبر شاذة، تعتبر شاذة. ليه؟ لأن معمر خالف الجماعة، وخاصة عنده إشكال. إيه الإشكال؟ مرة رواه مرفوعا والمرة الثانية رواه مرسلا، تمام؟ طيب نرجع نشوف كلام الشيخ مقبل نفسه لما حس به على الايه؟ على الكتاب. ماذا قال الشيخ مقبل رحمة الله عليه؟ من أول كلام الشيخ قال الحديث الأول، قال البخاري رحمه الله حدثنا عياش بن الوليد قال أخبرنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا يا رسول الله أيما هو؟ قال القتل القتل، يعني الهرج القتل، نعم. وقال شعيب ويونس والليث وابن أخي الزهري عن شعيب ويونس والليث وابن أخي الزهري عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. ورواه مسلم فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى به، هذه طريقة عبد الأعلى، نعم. قال الحافظ في الفتح على قول البخاري وقال شعيب ويونس والليث وابن أخي الزهري، تعال بقى شوف مين اللي قال الكلام دوت. البخاري، البخاري قال ايه في الفتح؟ البخاري في الأصل، البخاري في فتح الباري قال عند الحديث رقم 6537، خرجته؟ خرجته؟ تفضل. حديث رقم كام؟ 6537. قال البخاري قال شعيب ويونس، نعم، ويونس والليث وابن أخي الزهري عن الزهري عن حميد. يبقى إذن البخاري رحمه الله تعالى أخرج الحديث من إيه؟ من هذا الطريق. واخدين بالك يا أخوانا؟ وأخرج الحديث أيضا من هذا الطريق. فالبخاري بيقول الحديث عندي صحيح من طريق معمر وصحيح أيضا من طريق هؤلاء شعيب ويونس والليث وابن أخي الزهري. فكون البخاري رحمه الله تعالى يأتي بحديث معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة فقد اعتمد هذا الطريق وصححه، وكونه لا يخفى عليه أن للحديث طرق أخرى عن الزهري من طريق شعيب ويونس والليث وابن أخي الزهري وغيرهم، ها؟ ويقول هو من طريق حميد، إذن الطريقان عند البخاري صحيحان، طريقان إيه؟ صحيحان. في حد معترض؟ طب حد عنده إشكال؟ قال لك إن الزهري ده مكثر، يعني شيوخه كثر كتير، ايه المانع ان معمر يأتي بطريق وان كان فيه وهم يأتي بطريق لم يأتي غيره بها؟ ايه المانع؟ لو قلنا ان الزهري من المكثرين فهو روى عن سعيد المسيب كثير من الاحاديث، فهذا مما رواه معمر وحفظه ورواه عن الزهري عن سعيد عن ابي هريرة فاعتمده البخاري. إذا قلت له لا، ما ينفعش. ده خلل في الصنعة الحديثية عندك. الحديث حديث مين؟ حديث حميد، ما هوش حديث سعيد. والدليل على ذلك ان معمر رواه الجماعة دول. فرضينا على الدرقطني وقلنا كون البخاري رحمه الله تعالى يخرج هذا الطريق، هذا الحديث من هذا الطريق، ويخرج هذا الحديث نفس الحديث من هذه الطرق، أن البخاري وقف على هذا الطريق، وقف على هذا الطريق ولم يعله واعتمد الطريقان. يبقى اعتمد البخاري ايه؟ الطريقين. طيب الشيخ ما مقبل لسه له كلام تاني. قال الحافظ في الفتح على قول البخاري: وقال شعيب بن يونس والليث وابن أخي الزهري عن حميد عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة، يعني أن هؤلاء الأربعة خالفوا معمرا في قوله عن الزهري عن سعيد، فجعلوا شيخ الزهري حميدا لا سعيدا. وصنيع البخاري يقتضي أن الطريقين صحيحان، فإنه وصل طريق معمر هنا ووصل طريق شعيب في كتاب الأدب، وكأنه رأى أن ذلك لا يقضح، لأن الزهري صاحب حديث فيكون الحديث عنده عن شيخين، ولا يلزم من ذلك اضطراده في كل من اختلف عليه في شيخه. يبقى الاعتذار انه بيقول مش كل واحد هيحصل معاه خلاف نقول ان له شيوخ كثيرين في طرق هذا الحديث، مش كل واحد كده، لا، ده الزهري من المكثرين. فلما يأتي هذا الحديث من طرق عن الزهري وظاهرها فيها خلاف، هل نستطيع ان نجمع بين هذه الطرق؟ جمعنا واعتمدنا الطريق الاولى معمر عن الزهري عن سعيد عن ابي هريره، واعتمدنا الطريقه الثانيه التي فيها شعيب عن يونس عن شعيب ويونس والليث وابن اخي الزهري وغيرهم عن الزهري عن حميد عن ابي هريره مرفوعا. ده كلام الحافظ في الايه؟ في الفتح، ودافع به عن البخاري وله وجهه قويه. ثم قال: إلا أن يكون مثل الزهري في، ولا يلزم من ذلك اضطراده في كل من يختلف عليه في شيخه، إلا أن يكون مثل الزهري في كثرة الحديث والشيوخ، ولولا ذلك لكانت رواية يونس ومن تابعه أرجح، وليست رواية معمر مدفوعة عن الصحة لما ذكرته. انتهى. تمام، ده كلام الحافظ. الشيخ مقبل قال إيه بقى؟ ويقول: الذي يظهر لي أن معمرا يعتبر شاذا في هذا الحديث، إذ قد خالف أربعة من أصحاب الزهري وهم يونس والليث وشعيب وابن أخي الزهري، وكذا إسحاق بن يحيى وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر. إسحاق ابن يحيى و عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر. كما سيأتي في كلام الدارقطني من العلل، فكان جملتهم ستة. ومن الأدلة على أنه لم يضبطه أنه تارة يرويه عن سعيد عن أبي هريرة كما تقدم، وتارة يرويه عن همام عن أبي هريرة كما عند مسلم. جميل. يبقى عن سعيد عن أبي هريرة، ها؟ عن همام بن معمر رواه مرة أخرى عن همام عن أبي هريرة بدل عن سعيد، يعني عن الزهري عن همام بدل عن سعيد جعله عن إيه؟ عن همام عن أبي هريرة. عن همام. يبقى هنا رواية أتى بها عن همام عن أبي هريرة، تمام، تارة يرسله وتارة يرسله كما ذكره الدارقطني. تمام. أما متن الحديث فهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بيت القصيد. هذا بيت القصيد. متن الحديث يتقارب الزمان. ويلقى الشح ويكثر الهرج. أليس كذلك؟ هذا الحديث ثابت. هذا الحديث ثابت وأيضا في الصحيحين. يبقى إذن نخلص نكمل كلام الشيخ. أما متن الحديث فهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة من طرق إليه. تتمة. قال الدارقطني في العلل: حديث يتقارب الزمان يرويه الزهري واختلف عنه، فرواه معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وخالفه يونس بن يزيد وإسحاق بن يحيى، فروياه عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، وكذلك قال عبد الرحمن بن زيد بن جابر عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة، والمحفوظ حديث حميد. انتهى. والمحفوظ حديث حميد. إذن الدارقطني رحمه الله تعالى رجح طريق هؤلاء الستة عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة مرفوعا، ده ما رجحه الإمام الدارقطني. بعض أهل العلم سلك مسلكا آخر وقال ضبطه معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، وفريق قال لا، معمر شذ في هذا الحديث وخالف الجماعة، فيكون رواية معمر فيها شيء من الشذوذ، لأنه رواه مرة عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي، ومرة أخرى عن همام عن أبي هريرة عن النبي، فيكون معمر في هذا الحديث لم يضبط وخالف فيه، فيكون معمر شاذ. وفي كلا الأمرين فالحديث ثابت على كل حال، ولكن رأي البخاري رحمه الله تعالى أنه وقف على هذه المخالفة فاعتمد كلا الطريقين، والحديث ثابت في الصحيح. لكن خرجنا من هذا بفائدة، ألا وهي من يعرف يرسم الخريطة ديت؟ طب نعد 1 2 3 4 5 7 10 يعني 17 واحد، عايزين واحد نمسح الخريطة. تمسح امسح، لا لا خليك تحت خليك تحت، ايوه الخريطة، ايوه بص في الورق كده عشان من غير هتكتب من غير ورق. واحنا صح ما اتفقناش على كده، بس من هنا ورايح خده على كده. لا سيدنا سيدنا تشرع فيه على مهل. السبورة فوق، أيوة هو عبد الأعلى هنا عن مين؟ عبد الأعلى عن مين؟ عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. في سقط في سقط في سقط، عايز تركز مش همش عن معمر. معمر نعم ايوه معمر، جزاكم الله خير. معلش يا شيخ الناس. لا خد راحتك. يبقى عن مين؟ يبقى هنا عن معمر. عن معمر نعتبره كده معمر ماشي حضرتك. آه. عن معمر يبقى عن الزهري يبقى عن سعيد. ايوه من المسيب عن ابي هريره. ابي هريره مرفوع ماشي صح كده؟ صح كده. عبد الرزاق برضك عن معمر صح كده؟ ماشي. عن معمر ده عن سعيد مرسل عن النبي مرسل مرسل خلاص حضرتك. عندنا الليل هيتقبلنا في معمر. الليل ابن اخي الزهري معلش ما بدوش ترتيب يا شيخ. ابن اخي بدون ترتيب. حماد مش عارف. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. اللهم اجبنا. ايوه. حماد ليس فالتقمه الحوت. وليس يعني التقوا معايا. فالتقمه الحوت. طيب يبقى ليس ابن اخي الزهري. يبقى مين اللي التقم الحوت؟ يونس. مش هقول لك يونس. يونس. نعم نعم. بس كفايه. في حد تاني التقم. شوف حد التقم حاجه تانية. شوف ايه تاني؟ يونس. هو فاضل لك واحد. ايوه. حماد. ايوه. حماد. حماد. لا. هو عايز يقول حماد انا. الراجل بيكتب. حماد يعني؟ لا هو صحيح؟ مش عارف حمد الله ايه؟ شيخ اخبار بس. لا اسرع اسرع اسرع. طيب المساحه بايدي. ماشي. طب سيبه طالما مش فاكر. ماشي. جميل ها؟ من هم بقى دول يعني؟ الليث وابن اخي الزهري ويونس ها؟ روى الحديث عن عن مين؟ روى عن مين؟ مالكش دعوه بيهم. الخريطه اللي ما حفظتهاش لسه انا كنت اقول لك روى عن الزهري. ايوه ما هو انا عايز اعرف هو روى عن الزهري. الثلاثه دول لان هم نعم يبقى دول روى عن الزهري. جميل. صح كده حضرتك؟ جميل. عن الزهري عن مين؟ روى عن الزهري عن ابي سعيد. يبقى هم دلوقتي وافقوا معمر ولا خلفوا معمر؟ لا هم خلفوا معمر. طب ماشي بغششك انا اهو ها ماشي هو روى عن واحد تاني عليه الصلاه والسلام ما تبصلهمش ماشي يا شيخ انا باصص لحضرتك اول حرف من اسمه كده هقوله ان شاء الله عين جيم حاء اختار لك واحد منهم عبد الرزاق ايوه عبد الرزاق بن عمام الصنعاني جبناه بقى فروى عن مين؟ عن ابي هريره. فتخيل تخطى معمر وتخطى الزهري وتخطى سعيد وراح جاي روى عن ابي هريره. روى عن ابي هريره على طول. هو مين؟ عبد الرزاق؟ هو عبد الرزاق خلاص روى عن ابي سعيد عن عبد الرزاق هناك تحت هناك. احنا عايزين حد هنا في السند فوق. في السند. في العلو. يعني. الروايه اللي رجحها العلماء الذين تكلموا على ترجيح هذه الروايه. قالوا هؤلاء الجماعه روى الحديث عن الزهري عن فلان عن ابي هريره مرفوعا، مين بقى فلان ده ولا؟ طب استعين بحد من الاخوه. استعين بالشيخ عبد الله. نعم صح. حميد. حميد. جميل. عن مين؟ عن ابي هريره. ايوه. عن ابي هريره. عن ابي هريره. مرفوع. جميل. احنا عايزين نعرف الرابع ده مين بقى؟ ده بقى انت تعرفه بقى لما تراجع البحث بتاعنا. ايوه الثلاثة. طيب يعني إلى هذا الحد جزاك الله خيرا، أحسن الله عليك. أنا ما أظن أن هذا الحديث سيمحى ولا تنساه. طيب يعني احنا نقول دلوقتي احنا عندنا الرواية كانت رواية الجماعة رواية الليث ابن سعد وابن أخي الزهري ويونس وشعيب ابن أبي حمزة أيوة وإسحاق ابن يحيى وعبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر تمام فلما نيجي هنا نقول بقى أن هنا معمر خالف الإيه خالف الجماعة وهنا عبد الأعلى مع مين حماد ابن زيد تمام فده الطريق المرفوع وده الطريق المرسل تمام وفي رواية أخرى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن همام بن منبه أيضا عن إيه عن أبي هريرة فخلاصة هذه الخريطة ترسم هكذا وهكذا، تمام؟ بالك؟ بحيث تكون ايه؟ انت ضامن عليها الايه؟ الاسهم الجهه دي ان تكون موازيه لدي، يبقى ده السند متماشي ومدار الحديث يكون على الزهري، تمام؟ نخلص بهذا البحث الى ان هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من طريق أبي هريرة، والخلاف بين أهل العلم في مسألة ترجيح رواية الجماعة على رواية معمر. أي سؤال؟ طيب السؤال هنا، لو الحديث حديث معمر فقط، لو الحديث حديث معمر فقط وجاء الخلاف على معمر، ماشي؟ فهنا يعني هذا السؤال هو الحديث حديث معمر، ان معمر روي عنه الحديث بايه؟ باسانيد عدة، مش كده ولا ايه؟ جاء عن معمر كم اسناد؟ ثلاثة، ها؟ معمر جاء الحديث عنه بثلاث ايه؟ طرق. يعني دلوقتي كأن الحديث السؤال، لو أن الحديث من طريق معمر فقط، من طريق معمر فقط، يبقى هنا معمر روى الحديث عن الزهري الطريق الأولى فيها سعيد عن أبي هريرة مرفوعا، ماشي؟ الطريق الثانية ده عبد الأعلى وحماد، الطريق الثاني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عن سعيد مرسلا، الطريق الثالث طريق عبد الرزاق أيضا عن معمر عن الزهري عن همام عن أبي هريرة مرفوعا، واضح؟ طيب مين اللي أرسل الرواية دي؟ معمر، بس جت من طريق مين بقى؟ جاءت من طريق عبد الرزاق عن معمر، عبد الرزاق عن معمر، يبقى عبد الرزاق رواه مرة مرفوعا ومرة مرسلا، خلاص؟ فبنيجي نشوف دلوقتي لو الحديث هنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد مرسلا، ورواية أخرى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن همام عن أبي هريرة مرفوعا، بنرجع بقى وننزل للإسناد، مين اللي روى هنا عن عبد الرزاق؟ فنجد هنا مثلا ده ثقة وده ثقة، ماشي؟ لو إن اللي روى عن عبد الرزاق الطريق ده ثقة وثقة، نقول رواه عبد الرزاق مرة مرسلا ومرة مرفوعا، يبقى الحديث ثابت ايه؟ من طريقين مرسل ومرفوع، واضح؟ طيب تعال هنا، خلينا المرسل ده جه من طريق ثقة والمرفوع جه من طريق ضعيف. خلاص ايه اللي هيتم؟ يقول عبد الرزاق روى عن معمر عن الزهري عن سعيد مرسلا، وروى عبد الرزاق رواه راوي عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن همام عن ابي هريرة مرفوعا. يبقى الخلاف جه هنا في اول السند. طيب اقدم مين انا بقى؟ اقدم الثقة مش كده؟ فاروح مرجح الايه؟ المرسل واقول ده ضعيف. خلاص؟ طيب الضعيف ده يروح ضرب لي اللي فوق كمان ضعيف، لان هثبت بمين؟ رواية عبد الرزاق، فيكون ده اعل الحديث الايه؟ الموصول. واضح ولا قول تاني؟ اعلت الحديث المرفوع. تمام كده؟ تمام. لان لو جيت هنا ورحت شايل الرواية دي خالص اهي، شلت الرواية دي خالص من هنا ماشي، وجبت هنا طريق ضعيف في راوي ضعيف عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن همام عن ابي هريرة مرفوعا، والطريق الثاني رواه جماعة عن عبد الأعلى وحماد عن معمر عن الزهر عن سعيد عن أبي هريرة مرفوعا، إيه اللي يتم في الحالة ديت؟ نقول إن هذا الطريق الضعيف يقويه إيه؟ هذا الطريق المرفوع. لكن لما دخل المرسل وأصبح من نفس الطريق ومداره على نفس الراوي وهو الزهري، هنا حصل الإشكال. لكن طبعا سؤالك مش موجود في الصحيحين، فأردنا نبين لك السؤال فقط، وإن ده خارج الصحيحين ملوش دعوة، كان سؤال وأجبنا عنه فقط. ما هو الراوي مين؟ ضعيف. أحسنت يا عبد الله، نقول هنا ضعيف. بعض العلم بيقول لا، هو احنا عندنا هنا الحديث هنا عند مين؟ عند الزهري، فمخرجه الزهري، فرواه مرة عن المعمر عبد الأعلى وحماد موصول، ورواه عبد الرزاق، فراحوا مهملين الضعيف اللي تحت عبد الرزاق واعتمدوا اللي هم الثقات اللي رووا عن معمر. واضح؟ بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. هذا يكفي إن شاء الله، وإلى الحديث الثاني في الأسبوع المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى.